أقول هل يدخل في هذا الحديث الكنائس التي تحول مساجد مثل ما أخبرناكم؟ يعني أصل الله ذكر عن أهل الكتاب في عصرهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى أعينهم تفيض من دمعهم مما عرفوا يقولون ربنا آمنا. فمن أهل الكتاب مؤمنون لا شك، والله قال وكثير منهم فاسقون. فلو كانت مؤسسة لو كانت كنيسة أسست قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقام فيها شرك يجوز الصلاة فيها، أما إذا أسست كنيسة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها شرك لا يجوز. ولهذا يحمل قول ابن عباس رضي الله عنه في جواز الصلاة في الكنيسة التي لم يقع فيها الشرك. طيب بسألك يوسف، هل يجوز أن تؤدى الصلاة في أماكن الفسق مثلا أغاني وما أغاني ثم أوقف الأغاني ونصلي في المكان يصلح ليه؟ ما وصل حد الشرك. فنأخذ حديث جعلت الأرض مسجدا وطهورا، يعني يقول المشركون كانوا يشركون عند الكعبة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إشكال في جواز الصلاة عندها، وهو جمع دلة الباب. شو الجمع؟ لا حتى لو راحت، أنا قلنا حتى لو ذهبت مظاهر الشرك ما تجوز. أيوة الكعبة أصل مؤسسة على التوحيد، الشرك طرى عليها وزالها نفسها. ما دليل على مؤسسة على التوحيد؟ لا أعطني دليل على أن الكعبة أسست على التوحيد. وطهر بيته للطائفين، طهر من الشرك، الطائفين والقائمين والركع السجود. ولما بناها وجنوبه وبنين عبد الأصنام علم كونها فيه أو جاهلها ونسيها أعد. نعم بس لك محمد، الآن بعض في بعض المرضى في قربة للبول كذا خارجية، تصح صلاة ولا ما تصح؟ حملها ضرورة تصح، وإن كانت غير ضرورة ما تصح. طيب أعطني وين كلام المؤلف، كلام المؤلف وين؟ أو حمل نجاسة فمحن وينها النجاسة؟ ما في هذا النص وينها؟ لا يعفى عن يسيرها. طيب وش النجاسة اللي يعفى عنها؟ نوعين. أيوة يسير دم طاهر في الحياة، أثر الاستجمار صحيح. طيب لو شخص فيه جرح وحرك الجرح فنزل شوي دم، الدم نجس؟ الدم نجس ولا لا؟ فيك أنت فيك جرح وانت والصلاة حكيت كذا ثم طلع دم، دمه نجس، شو تقول؟ شو الدليل؟ نعم الدم نجس ولا لا؟ اعطونا دليل، يا نجس يا هو نجس. غير نجس. شو الدليل؟ الصحابي اللي كان يصلي اصاب السهم، الصحابي اللي اصاب السهم السهم وصل صلاته. نعم هذا ممكن وقت ضرورة صح، لكن الأصل ايش دليل يعني نجس؟ أو دم مسفوح، إنه حرام أن يكون الميتة والدم نجس، حرام أن نجس أصلا. طيب النجاسة تشترط في ثلاث أمور صح، وش هي؟ عدم النجاسة يجب أن يتوقع منها في ثلاثة أمور. أنا جاوبتك ثلاثة بس وش هي الثلاثة؟ نعم، البدن والثوب، البدن والثوب والبقعة. طيب وين البدن؟ أيوة، أعطنا كلام مؤلف على البدن، وين؟ نعم، ها؟ طيب بدن، البدن حمل نجاسة، يعني على أساس أنه في البدن كذا، ها؟ ثوب أو بدن. طيب باقي شيء واحد، ثوب بدن، باقي بقعة، ها؟ نعم، اللي بعدها اللي طي الأرض نجسة، يعني الآن إيش معنى طي الأرض نجسة؟ لما حضرت أنت تقلها بدمك غايب بتجاوبها بما أنك ما حضرت الشرح، ها؟ ها؟ يعني في نجاسة وضع عليها طين لبن مثلا أو عليها خشب أو شيء عليها. طيب بسألك سؤال ثاني نفسه، بس لو سألك واحد قال في عندنا في المسجد بيارة نجاسات، بيارة هذه وجزء منها داخل في المسجد، يجوز نصلي عليها ولا ما يجوز؟ لا ولا ايه؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ايه، طب انت تقول طي الارض نجسة، ها؟ تعرف ايش بيارة وش هي؟ خزان الصرف الصحي، النجاسات والوضوء وغيرها يذهب فيه، عرفتها؟ أيوة، يجوز الصلاة عليها مغطات. كرهها وصحت. أيوة، يعني الحين مثلا اللي يصلي في الساحات الحرم وتحت في حمامات يجوز نصلي عليها؟ يجوز، صحيح. طيب يا محمد، لو أنت تصلي الحين على السجادة هذه وهناك فيه نجاسة في الطرف، يصح ولا ما يصح؟ تصح بشرط ما تتحرك، لا مو بلازم تلامس. بسألك سؤال أصعب منه شوي، لو عندك أخو صغير لابس حفاظه وفيها نجاسه وانت رابطه في يدك تخاف يهرب وانت تصلي، وكل يصلح ولا ما يصلح؟ على قول المؤلف تبطل الصلاه لان تنجر نجاسه بحركتك، بالحركه هذه، والراجح ما تبطل لانه منفصل عنك، بعيد عنك النجاسه. صحيح. طيب نعم، لو بعد ما صليت العشاء خرجت من الحرم وجدت في ثوبك نجاسة، تعيد الصلاة ولا ما تعيد؟ ما تعيد. طيب فصل لي بس. نعم محمد، ها؟ أنت حين لو طلعت صليت العشاء وخرجت لما ركبت السيارة والله وجدت أثر بول في الثوب، لا أي شيء بعد صلاة ما إيش ما يلتفت له؟ لا، أنا قلت لكم بهالكلام بس مو بالصورة اللي تقولها أنت. أوضح لك بعد شوي. عماد ها ها تصح؟ لا تصح وتخنع. نعم في تفصيل. شو التفصيل؟ إذا كانت تعلم النجاسة قبل الصلاة تعيد. طيب وإذا كانت فأثناء الصلاة يزيلها تزيلها، ما استطعت ما تصح. طيب وكانت بعد الصلاة ها بشرط بس ها إذا كان علم ونسي، أو لا إذا علم ونسي إيه يعني لو عندها أخو صغير تبول عليه ثم نسى، نسيت أنت بعد نص ساعة رح تصليت نسيت أنه تبول عليك، تعيد ولا ما تعيد؟ تعيد. طيب ها يصار جاهلها. شو معنى جاهل؟ شو كيف جاهلها؟ كيف جاهلها؟ جهل النجاسة. شلون يعني مثلا وقعت قال أو جهلها فيه ها. يعني جهل أنه في يعني لا يعلمنا عليه نجاسة على الثوب بعد ما ركب السيارة ما يدري هي نجاسة وقت الصلاة ولا شافها بعد ساعة نجاسة، يعيد ولا ما يعيد؟ على قول المصنف يعيد، والراجح أنه لا يعيد. ها قول المصنف يعيد ما يعيد أو جهلها يعيد ولا لا؟ أو جهلها أو جهلها عاد أو جهلها أيوة ولكن أو جهل كونها فيه أو جهل كونها فيه عاد. لا إيش معنى أو جهل كونها فيه؟ نعم يعني جاهل هل هي في الصلاة كانت ولا في الصلاة، يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد. ها شك على قوله يعيد لكن الراجح انه لا يعيد. لا شوف عندنا جهل وعندنا شك وعندنا علم. ها جهلها ايه يعيد. ايوه يعني بطلع في الساحة والله ما ادري هي كنت في الصلاة ولا في الصلاة والعد كذا. نعم لأن احتمال يكون موجودة. أما إذا شك مثل ما قال محمد ما نلتفت للشك بعد الصلاة، يوم وصل بيتهم بعدها بساعتين شاف نجاسة والله ما أدري هي قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لا الشك لا يزول، لا يزول اليقين يزول بالشك. تمام في فكرة عندنا شك وجهل وعلم ونسيان. هنا نعم بسألكم في الفرائض، بسألكم في التوحيد أول. نعم إبراهيم بنسألك عن التوحيد عشانك غائب. متى يكون التبرك شرك أصغر؟ إذا كان إيش؟ ها؟ إذا تبركت شيء غير مشروع أعتقد أن السبب ها؟ يكون شرك أصغر. دليل ها؟ لا أعطنا الدليل. طب الجواب غلط لأنك أنت ما حضرت بس مو بلازم حضرين. بسألك سؤال ثاني، هل يوجد شخص يتبرك في شيء يعتقد أنه ما هو سبب؟ إيش معنى التبرك؟ ها؟ إيش معنى طلب البركة؟ ها؟ لا هذا زمزم مشروع. لا هذا مشروع الله ذكر فيه بركة. عمود أيوة. سبب المشركين في قريش يرون أن اللات والعزة وشي خلاص سبب لا مو لازم لا بس واسطة سبب لا ما يصفون لهم بس يا لا تقول ربنا يمطر سبب لا لا شفعة مرة زلفة ومرة شفاعة لا التبرك الأكبر شو اسمه التبرك ما لا قسيم زي ما قلنا في الدرس أمس وأنت غائب ما واحد كل تبرك وهو شرك أكبر ونص عليه الشيخ محمد إبراهيم في أكثر الموضع رحمه الله. وبعض أهل العلم يدخل معها مع التبرك غير التبرك مثل التمسح تمسح شيء وسيلة للشرك هذا ما هو تبرك هذا تمسح تمسح للمحبة مثلا. أما التبرك هو قول واحد شرك أعوذ بالله. الآية التي ذكرها المصنف قريتم اللات والعزة تبركهم بها اجعل لنا إله كما لهم آلهة فالله سماه إله سبحانه وتعالى. لذلك ما قسم قسمين إلا بعض العلماء المتأخرين بس في موضع واحد الشيخ الإسلام قال للتبركون لكنها ما يعني هذا لأن ذكر فيه أن الشخص لو نذر أنه يذبح عند قبر وبركة أنه ما هو شرك لا ما هو هذا نوع ثاني يعني يتكلم عن شخص شيء آخر. واللجنة الدائمة قسمتها قسمين لا لكنه قسم واحد تبرك مثل ما نص عليه الشيخ محمد إبراهيم شرك أكبر ونوع ثاني التمسح تمسح شيء ثاني أو فعل شيء للمحبة والتعظيم. طيب عشان توضح عندك يا إبراهيم لو شخص طلب من يعتقد أن إذا قرب من الكعبة أنه يطلب منها البركة وش تقول هذا شرك أكبر. والتمسح إيه بدأ وسيلة الشرك ما هو شرك أكبر هذا نوع ثاني مو بركة يعني ما ليس قسيم التبرك. نعم. طيب وش التبرك اللي يجوز؟ أي القرى زمزم هذا شوف فرق بين أنه وصف مبارك وفي فرق بيني أطلب منها النفع والضر. يعني حتى شيخ إبراهيم يقول من اعتقد في ماء زمزم الشفاء فيه فهو شرك أكبر وإن كان سبب الله جعله بس أنه لا يعتقد فيها أنه هي كل شيء وماء زمزم كذلك الله جعله سبب. لكن عندنا احنا تبرك بالمخلوقين ينقسم كم قسم. نعم يعني التبرك بالمخلوقين لا يخلو اما ان يكونوا انبياء او غير انبياء. غير الانبياء ما يجوز بالصالحين يجوز ان نتبرك بما لامس جسدهم مثل الثياب الرداء والإزار أو بما يخرج من جسمهم وهو طاهر مثل العرق اللعاب أو الشعر أو بقية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأن النص ورد فيه واضح. لا التمسح شيء وطلب البركة شيء ما كان أحد يتمسح بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لو خرج من شيء تضع مثلا في ماء وتشرب منه الله جعل فيه بركة وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم به لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه. فما كان الصحابة يأتون إلى الخلفاء الراشدين يطلب منهم شيء من ذلك. وهذا التورك باب يعني قد لا يتضح عند كثير من الناس، لذلك يجب علينا جميعا أن نتعلم التوحيد وباستمرار، لقد يخفى علينا شيء منه، والإنسان لا يستطيع تحقيق التوحيد كاملا إلا إذا عرف ضده، هل هو شرك أو وسيلة أو بدعة أو معصية. خلنا نسألكم فرائض لو شوي بس. نعم، لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، لا النصف أيوة، السدس أيوة، السدس أخت شقيقة الباقي. طيب لو هلك هالك عن ابن وعم، تمام ليه؟ أقرب جهة صحيح. نعم يا لو هلك هالك عن بنتين واختين لأم، بنت إذا كنت يأخذون تقول الثلثين، ثلثين ده هي مفعول بها. أنت اليوم ما انتبع لبعضك، يسقطون ليه؟ فعل الوارث. طيب نعم، لو هلك هالك عن أم وبنت، البنت الأم ها؟ طيب أعطني وين الكلام المؤلف أن تأخذ ثلث الأم حيث لا ولد. طيب والبنت؟ والأنثى من الأولاد. طيب عماد لو هلك هلك عن أب وأخت شقيقة، يأخذ جميع المال تسقط. طيب أعطني وين الأب يأخذ جميع المال عصبة، ها أيوة أعطني وين كلام الرحبي، ها شو كالأبي، قال كالأبي. نعم. طيب الزوج وابن، الزوج كم يأخذ؟ قلت سألتك كنت هنا نفس السؤال، لا قلت لك وش الدليل من القرآن جبت لي. نعم الزوج كم يأخذ؟ زوجة خان ربع. وين كلام المؤلف؟ وربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة مقدما. نعم نعم يا شيخ لو هلك هالك عن أختين لأب وعم، يلا أختين لأب الثلثين. طيب عطنا من رحبية، وهو الأختاني فمحض بالحرارة والعبيد. نعم و طيب لو هلك هلك عن زوجة وأخت شقيقة، زوجة كم تأخذ؟ ها ربع. وين كلام الناظم؟ والربع فرض ها نعم ها ها إيه بس البداية كم؟ ايه ربع فرض الزوج ها اي نعم ربع فرض الزوج كان معه هو اللي زوجه مقدم منعه. طيب واخت شقيقه تاخذ النصف ولا لا؟ وين كلام الناظم؟ والاخت في مذهب كل مفتي. تمام لا شوف تحسنتوا اول يلا تقسمون بعدين جبتوا الدليل من القران ثم الحين من الناظم كذا. تمام طيب يا مصطفى اعطني سدوسين وثلث. نعم جد واخ اليوم لا ها ها جد وجدة ها. طيب اعطنا بس اعطيكم بعد اسهل من بعد اعطنا سدوسين ونص جد جدة وزوج. طيب أعطنا وين كلام الناظم في الجد والجدة؟ السدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن ها وجد بعدين ها ها وين الجدة؟ الجدة نقول جدة ها ها وبنته ثم الجدة ولد أم ثم الجدة. نعم صحيح. نعم